لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، نواصل الحديث من الكتاب ونبدأ اليوم القسم الثاني من الكتاب، وهو الحديث عن الجنة. رزقنا الله وإياكم الجنة وجعلنا الله وإياكم من أهلها. وقد انتهينا في المرة السابقة من الحديث عن النار، عافانا الله وإياكم من عذاب النار ونجانا الله وإياكم منها، وما تعلق بها من المسائل، ويعني ما أحاط بهذه المسائل. ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى الحديث عن الجزء الثاني من الكتاب كما قسمه المصنف، وهو الكلام عن الجنة. رزقنا الله وإياكم الجنة وجعلنا وإياكم من أهلها. فبداية يعني نقول أن يعني المخلصين إذا ذكرت الجنة اشتاقوا إليها، ولا سيما إذا اشتدت من حولهم الفتن، وهذا زمان الفتن الذي نحياه، وهو من أشد الأزمان على المؤمنين فتنة. ولذلك إذا اشتدت الفتن اشتد شوق المخلصين إلى الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة، واشتاقوا إلى سماع كل شيء عن محبوبتهم الجنة، التي هي الدار التي أعدها الله عز وجل لهم ليكرمهم فيها على ما لاقوه وصبروا عليه في هذه الحياة الدنيا. ولذلك يشتاق المخلصون إلى سماع كلام ربهم وكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم حول هذه الجنة. وإن كان الكتاب الأصل فيه أنه ضمن سلسلة في الكلام عن العقيدة الإسلامية، فالكتاب أصله عبارة عن العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، هذا هو أصل الكتاب، والتسلسل في هذه السلسلة هذا واحد منها، وهو الكلام عن اليوم الآخر والكلام عن الجنة والنار. ولكن من فضل الله علينا أن المصنف رحمه الله تعالى وجزاه الله خير الجزاء على يعني تصنيفه هذا، جمع لنا في هذا الكتاب ما نكرر دائما الكلام به، وهو أنه جمع بين سرد المسائل العقدية وبين عرض المعاني الإيمانية. كتاب عقيد، هو يسرد لنا في مسائل عقدية، ولكن بطريقة هي أقرب إلى كتب الرقائق لا كتب الكلام والعقائد المعتادة. ولذلك هذا يسهل يعني التناول وللقارئ والسامع، ولذلك كأنك تقرأ كتاب عقائد في ذات الوقت يتخلل ذلك الكلام التفصيلي أو الكلام في مسائل عقدية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولو مثلا أنني يعني دلفت معكم سريعا يعني في الفهرس، الفهرس القسم الثاني هذا، هنجد مثلا فصول الكتاب، الجزء الباقي، الفصل الأول دخول الجنة، هيسرد لنا فيه كل ما يتعلق بدخول الجنة من مسائل عقدية وحولها يدور بمعاني إيمانية، يعني مسألة الشفاعة في دخول الجنة، مسألة الكلام في الشفاعة من الفرق المخالفة، وهذه مسائل عقدية، ونجد هذه المسائل يعني محلها إن صح التعبير بالكلام عن تهذيب المؤمنين، أول من يدخل الجنة، الفقراء أول من يدخلون الجنة، أول ثلاثة يدخلون الجنة، آخر من يدخل الجنة، نحو ذلك. نجد الفصل الثاني مثلا هنجد أن يتكلم عن الجنة أنها خالدة لا تبيد ولا تفنى، وهذه مسألة عقدية، هذه مسألة عقدية، يتناول هذه المسألة العقدية ويرد فيها على المخالفين من أهل البدع. إذا جاء الفصل الثالث هنجد أنه يتكلم عن صفة الجنة، صفة الجنة، ما وصف الجنة يعني هنجد يكلمنا عن أوصاف الجنة وكأنك في كتاب رقائق، كلام عن أبواب الجنة، عن تربة الجنة، عن عيون الجنة، قصور الجنة، أشجار الجنة ونحو ذلك. وفي طيات ذلك أيضا تأتي المسائل العقدية. مثلا الفصل الرابع هيتكلم فيه عن أصحاب الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم أصحاب الجنة. أصحاب الجنة بكل ما تعلق بهم، ما هي الأعمال التي استحقوا بها الجنة؟ الجنة يعني من الذين يدخلونها وما وصفهم؟ والجنة فيها رجال فيها نساء، من أكثر؟ من شباب الجنة؟ من كهول الجنة؟ من نساء الجنة؟ وهكذا، من المبشرون بالجنة من الناس ونحو ذلك. هنجد مثلا في الفصل الخامس يكلمنا عن صفة أهل الجنة ونعيمهم فيها، كيف يتنعمون في الجنة. هتجد معاني رقائق كده جميلة تسرد الكلام عن نعيم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منه. الفصل السادس مثلا هنجد هنتكلم عن نعيم أهل الجنة بمسائل تفصيلية بقى، بمسائل تفصيلية، مثلا أول طعام أهل الجنة، مش عارف لباس أهل الجنة، فرش أهل الجنة، اجتماع أهل الجنة، نساء أهل الجنة، ضحك أهل الجنة، نحو ذلك، جعلنا الله وإياكم منه. هنجد في يعني الفصل الأخير هذا كلام كثير جدا يتعلق بنعيم أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فخلاصة الكلام يعني أننا اليوم نبدأ الحديث عن الجنة من خلال المسائل العقدية أيضا التي تحاط بالمعاني الإيمانية، والعرض الجميل الوعظي الرقيق الذي يعني يشعرك كأنك تقرأ في كتاب الرقائق من كتب الرقائق العظام. يعني بدأ وقال: تمهيد تعريف وبيان. يعني هذا تمهيد للتعريف والبيان بالجنة، يعني ما هي الجنة؟ قال: الجنة هي الجزاء العظيم والثواب الجزيل الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته، وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص ولا يعكر صفوه قدر، وما حدثنا الله به عنها وما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم يحير العقل ويذهله، لأن تصور عظمة ذلك النعيم يعجز العقل عن إدراكه واستيعابه. نعم، ما أحد يتصور أصلا نعيم الجنة. يعني إن ما على سبيل المثال مثلا أقل واحد من أهل الجنة له مثل الدنيا وعشر أمثالها معه، كيف تتصور هذا؟ ما تستطيع. هيعيش إزاي في العشر أمثال الدنيا ده؟ شكل اللي هو بيملكه ده إيه؟ ولذلك استمع إلى قول الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما أحد يعرف، ما أحد يتصور، ما يستطيع أحد أن يتصور هذا النعيم. قال: وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنيا، فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة تافه حقير لا يساوي شيئا. ففي صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت في الجنة ده لا يساوي موضع، يعني الإشارة اللي أنا أشرت إليها كده، الصوت ده العصا التي يقود بها يعني الفارس مثلا ربما دبته ونحو ذلك. موضع الصوت هذا في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. ولذا كان دخول الجنة والنجاة من النار في حكم الله وتقديره هو الفلاح العظيم والفوز الكبير والنجاة العظمى. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. النجاة من النار والدخول الجنة هذا هو الفوز العظيم. وقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنة عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. إحنا لما نأتي في التفاصيل نقف كده وقفات رقيقة، يعني تجري من تحتها الأنهار مثلا، يعني على سبيل المثال تجري من تحتها الأنهار بيسمعها كتير جدا بمعنى بسيط جدا، يعني كم تكون سعادتك أنت في الدنيا عندما تسكن على البحر أو تسكن على النيل زي ما يقولوا كده، كم تكون سعادتك إن في وشك كده النيل أو في وشك البحر، كم تكون السعادة لما يكون قصورك كلها تجري من تحتها الأنهار، يعني تطلع كده تبص في أي لحظة تلاقي الأنهار والبحار هي بس اللي تنظر إليها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. ثم قال الفصل الأول: دخول الجنة. هيبدأ يتكلم عن مسألة دخول الجنة. قال: لا شك أن سعادة المؤمنين لا تعدلها سعادة عندما يساقون معززين مكرمين زمرا زمرا إلى جنات النعيم، حبة بحبة يعني كده يمشوا جماعات جماعات. قال: حتى إذا ما وصلوا إليها فتحت أبوابها. يعني والله يعني من باب يعني تشويق النفس لما عند الله ويعني الصبر حتى تلقى ذلك ويعني تنال ذلك، حاول الواحد فينا يشوق نفسه فعلا والله إنه ماشي كده مع إخوانه مثلا جماعة معينة من يعني أهله وأصحابه أو يعني أصدقائه أحبابه أهل مسجده نحو ذلك، شوفوا لما يبقوا ماشيين في الآخرة عيلته أنت وأولادك وعيلتك ونحو ذلك وهم يسيرون في الآخرة داخلين الجنة رايحين الجنة، سبحان الله العظيم. شوف الـ الـ الـ الـ الواحد فينا لما تكون واخد أولادك كده ورايح مصيف، مصيف طبعا يعني منضبط يعني رايح مصيف، شوف الولاد وهم داخلين بس من باب البتاع المكان اللي هو القرية السياحية المنضبطة دي ولا حاجة، هم داخلين وأول ما يشوفوا الجناين كده ولون البحر من بعيد يشوفوا، شوف السعادة اللي انت بتبقى فيها وهم بيبقوا فيها قد ايه، ولسه ما دخلتوش لسه الفلل ولا دخلت كذا ولا عملت كذا ولا سوى. كيف إذا كان ذلك للجنة إذا يعني سيق الذين يعني اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا عائلات كده وأرايب وجماعات ونص صالحين مع بعض، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: حتى إذا ما وصلوا إليها فتحت أبوابها واستقبلتهم الملائكة الكرام يهنئونهم بسلامة الوصول بعدما عانوه من الكروبات وشاهدوه من الأهوال. في الدنيا دنيا كلها درك كرب وأهوال. قال الله تعالى: وسيق الذين، وبعدين بعد ذلك يوم القيامة ومشاهدهم، قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أي طابت أعمالكم وأقوالكم وعقائدكم فأصبحت نفوسكم زاكية وقلوبكم طاهرة فبذلك استحققتم الجنات. نعود يعني ونواصل الحديث، وكنا يعني انتهينا من الحديث بعد هذا الانقطاع يعني من الفصل الأول وهو دخول الجنة. قال المبحث الأول: الشفاعة في دخول الجنة. هذه مسألة عقدية، الشفاعة في دخول الجنة. قال: ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين عندما يطول عليهم الموقف في يوم الجزاء يطلبون من الأنبياء أن يستفتحوا لهم باب الجنة، فكلهم يتمنع ويتأبى ويقول: لست لها، حتى يبلغ الأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيشفع في ذلك، فيشفع أي يشفع صلى الله عليه وسلم. قال في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، سبحان الله، تقرب لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك. الحديث. قال: وذكر فيه تدافع الأنبياء لها حتى يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيؤذن لهم، أي أن الجنة أيضا لا تفتح إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا مسألة عقدية، أي أن الجنة لن تفتح إلا إذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم في فتحها. وهذا من باب بيان كذلك مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو درجته على الخلق والناس يوم القيامة، فلا تفتح الجنة إلا بشفاعته صلوات الله وسلامه عليه. قال المبحث الثاني: تهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل دخول الجنة. قال: بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار. بعدما المؤمنين خلاص حكم لهم بأنهم أهل الجنة أو بأنهم من أهل الجنة، يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، ثم يهذبون وينقون، وذلك بأن يقتص لبعضهم من بعض إذا كانت بينهم مظالم في الدنيا، حتى إذا دخلوا الجنة كانوا أطهارا أبرارا، ليس لأحد عند الآخر مظلمة، ولا يطلب بعضهم بعضا بشيء. قال: روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم أو فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قال: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. يعني المقصود بهذه المسألة، وهي مسألة تهذيب المؤمنين على القنطرة في الآخرة، هي مسألة عقدية، والمقصود بها أن أهل الإيمان بعدما استحقوا دخول الجنة وبشروا بالجنة لا يدخلونها حتى ينقوا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين. هناك حقوق فيما بينهم، هم هذه الحقوق يطهرهم الله عز وجل منها وينقيهم ويدخلهم الجنة إخوانا على سرر متقابلين، لأنه في الجنة لا يصلح أن يكون في عداء ولا خصومة ولا حسد ولا بغضاء ولا شيء من هذه الأمور، فينقيهم الله من ذلك. قال: وقد ذكر سبق أن ذكرنا في أحاديث الشفاعة في القيامة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح الجنة بعد أن يأبى أبو البشر آدم وأولو العزم من الرسل التعرض لهذه المهمة. ثم قال: الأوائل في دخول الجنة، الأوائل في دخول الجنة، يعني من أول من يدخل الجنة؟ كلنا هنرد ونقول طبعا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، لكن هناك أوائل أيضا آخرون. قال: أول البشر دخولا الجنة على الإطلاق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الأمم دخولا الجنة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ترتيب كده بقى: أول إنسان يخش الجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين يخش وراء الأنبياء، وبعدين تدخل الأمم، أول الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الأمة أبو بكر، يبقى بالترتيب كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم سائر الأنبياء، ثم أبو بكر، أفضل رجل بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في ذلك، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرأ باب الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أنس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، أي يطلب فتحها، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وثبت في الصحيحين وسنن النسائي وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة. يبقى بعد الأنبياء الأمم تبتدي تدخل. طيب أما الأمم تدخل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الأمة الإسلامية أول من يدخل منها بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قال: وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه، حتى أنظر إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. بشرى عظيمة جدا. الواحد ربنا يرحمنا ويغفر لنا، الواحد يتصور شخصية أبو بكر دي كانت شخصية حاجة، أو الصحابة عموما بس بالذات العشرة دول أو المبشرين عموما، ناس تبشر بأنها في الجنة ولسه تمشي خايفة في، يعني كأنه هم مبشرين بالنار. يمشي عمر يروح لحذيفة يقول له: أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين وهو مبشر بالجنة؟ وأبو بكر يفضل خايف لما قطع الصدقة عن مصطح ابن أثاثة وغيره وغيره وغيره، هم مبشرين بالجنة. والواحد فينا احنا ربما لو صلى الفجر شوية وانتظم ولا صلى له ركعتين بالليل يمشي في الشارع قدام الناس ولا يتكلم مع الناس انه خلاص، نسأل الله العفو والعافية. قال المبحث الرابع: الذين يدخلون الجنة بغير حساب. أيضا هذه مسألة وفيها أيضا معنى إيماني أيضا، وهو أن العنوان ده أنا أرى أنه كان يبقى أنسب منه والله أعلم صفة أول من يدخل الجنة، لأنه هو الشيخ مش هيتكلم عن مسألة السبعين بقدر ما هيتكلم عن أول من يدخل الجنة، شكلهم إيه ووضعهم إيه وصفتهم إيه. قال: أول زمرة تدخل من هذه الأمة الجنة هم القمم الشامخة في الإيمان والتقى والعمل الصالح والاستقامة على الدين الحق، يدخلون الجنة صفا واحدا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، صورهم على صورة القمر ليلة البدر. قال: روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. وهو منورة، يعني المقصود أنه كما هو ضوء القمر وجوههم مضيئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. احنا طبعا تفاصيل المعاني دي هتيجي معنا في صفة أهل الجنة بإذن الله، لكن تأمل، تحولوا بدلوا خلقا آخر، خلق جميل لا نقص فيه ولا عيب فيه وينعمون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. يبقى أول من يدخل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم 70,000، أول 70,000 أبو بكر، وبعدين العشرة وغيرهم من الصحابة، والصحابة عموما هؤلاء صورتهم كذلك رضي الله عنه. قال: وقد صح أن الله أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم مع كل واحد من 70 هؤلاء 70,000. يعني من باب المنة على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل واحد من 70,000 دول الأفاضل الكرام دول المميزين اللي هيخشوا من غير حساب هياخد معاه 70,000. شيء سبحان الله. يعني الواحد فينا لما يعد يعني يقرأ هذه الأشياء لولا أنها وردت إلينا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والأسانيد الصحيحة عقلك يحار فيها. يعني مع كل واحد من 70,000 70,000 سبحان الله العظيم. قال في مسند أحمد بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. صلى الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد. قال فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 70,000. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان عن أبي أمامة بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,073 حثيات من حثيات ربي، مع كل 1,073 حثيات، يعني مع كل 1,070,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، ويعني حبة كده على البيعة كده 3 مرات لو صح التعبير. يعني هؤلاء كلهم يدخلون الجنة بغير حساب. اضرب 70,000 وفي كل واحد من دول معاه 70,000، فكيف عدد أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم 70,000 الأوائل وبين علاماتهم. قال في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر ومعه أخذ النبي يمر معه الأمة معه الأمة أسف فأخذ النبي يمر معه الأمة يعني مجموعة من الناس، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده. سبحان الله، يعني ده بيصبر كل واحد داعي يعني بيجد صد في دعوته. نبي يأتي يوم القيامة وحده فيش حد آمن به. قال فنظرت فإذا سواد كثير، قلت يا جبريل هؤلاء أمتي؟ قال لا، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد كثير، قال هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب ومعهم 70,000. قال قلت ولما يعني دول مش هيتحسبوا ليه؟ قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طبعا في كتاب التوحيد في تفصيل في المسائل دي، لكن جملة الكلام أنهم كامل التوكل، ما يكتوون مع جواز الاكتواء، ولا يسترقون مع جواز الاسترقاء، ولا يتطيرون وهذا محرم التطير، وعلى ربهم يتوكلون. هذا حاصل كل هذا الذي تقدم. فقام إليه عكاشة ابن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. وهؤلاء هم الصحابة أحرص الناس على الخير، كانوا أحرص الناس على الخير. قال اللهم اجعله منهم. ثم قام إليه رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ولعل هؤلاء هم الذين سماهم الحق بالمقربين وهم السابقون. يعني 70,000 دول لعلهم هم دول المقصودون بقول الله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون جنات النعيم، وهؤلاء ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، كما قال الله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهذا بالنسبة لدخول الجنة بالنسبة ل70,000. ثم قال الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة. أيضا مما يتعلق بدخول الجنة أن الفقراء من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون قبل الأغنياء. لماذا هذا؟ هل لأن الغنى شيء يشين الإنسان؟ لا، سيأتي الكلام عليه، لكن في الجملة الغنى سبب لتأخير الإنسان في الحساب، والفقر مع الطاعة سبب في تسريع حساب الإنسان. ما هتحاسب عليه كما سيأتي في الحديث. قال روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريف. بيخشوا الجنة قبل الأغنياء بأربعين سنة. وروى الترمذي عن أبي سعيد إلى آخره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام. الله رواية أربعين وفي رواية ثانية خمسين ورواية خمسمائة. طب رواية الأربعين دي ورواية الخمسمائة هات الجمع بينهم. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في موضع آخر أن هؤلاء لم يكن عندهم شيء يحاسبون عليه هذا مع جهادهم وفضلهم. حتى لا تحزن أيها الفقير إذا كنت على طاعة الله عز وجل تسير إلى أن تلقى الله عز وجل، فإنك إذا جئت يوم القيامة وأنت على طاعة الله قلت لربك أو قلت للملائكة على أي شيء تحاسبوني؟ أنا ما أخذت شيئا من الدنيا وكنت في طاعة ربي حتى لقيت ربي، هيكون الجزاء تفضل مفيش معكش حاجة تحاسب عليها. نعم. قال أخرج الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال فقراء المهاجرين يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون فيقول لهم الخزنة أو قد حسبتم خلصتم يعني؟ فيقولون بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال فيفتح لهم فيقيلون فيها أربعين عاما قبل أن يدخلها الناس. التعبير البسيط اللي ذكرنا أنه بيرد على الملائكة بيقولهم على إيه ما احنا ما في أصل الحساب بتاعنا كان خفيف عشان كده جينا بسرعة. فعند ذلك يدخلون الجنة ويمكثون أربعين سنة ولسه الأغنياء ما وصلوش لسه باب الجنة. قال في صحيح البخاري عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وأصحاب الجد هم الأغنياء من المسلمين. يبقى على رأي مرة كنت بتكلم في الخطبة كنت بتكلم في فضل يعني الفقر في طاعة الله وكده، فحد من الإخوة الطيبين الأغنياء فبيقول للواحد التاني بيقول له يعني طيب إزاي الفقراء ومش عارف، قال له يا عم الفلوس بتاعتنا هي اللي أخرتنا أو هي اللي أتأخرنا يعني. فبالفعل وليس هذا معناه أن الفلوس ذنب، بالعكس أن المؤمن الغني قد ينفع الإسلام أكثر من المؤمن الضعيف الفقير، لكن هو فعلا المال ده يوظفه في ذلك، يبقى ساعتها ده بقى المال ده هنيئا له فيه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهم رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق يعني. قال وقد وقع في الأحاديث السابقة أن الفقراء يسبقون الأغنياء بأربعين خريفا، وجاء في حديث آخر بخمسمائة عام كما تقدم. قال ووجه التوفيق بين الحديثين أن الفقراء مختلف الحال، مش كل الفقراء على درجة واحدة ولا الأغنياء كمان، وكذلك الأغنياء كما يقول القرطبي قال فالفقراء متفاوتون في قوة إيمانهم وتقدمهم والأغنياء كذلك، فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء دخولا الجنة وآخر الأغنياء دخولا الجنة فتكون المدة خمسمائة عام. أما إذا نظرت إلى آخر الفقراء دخولا الجنة وأول الأغنياء دخولا الجنة فتكون المدة أربعين خريفا باعتبار أول الفقراء وآخر الأغنياء. يعني بعد الفقراء يفضلوا يدخلوا خلصوا الفقراء خلاص، آخر فقير دخل بينه وبين أول غني أربعين سنة، بين آخر فقير وأول غني أربعين سنة، وبين آخر فقير وبين أول فقير وآخر غني 500 عام. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. ثم قال المبحث السادس: أول ثلاثة يدخلون الجنة، وذكرها في سطر واحد. أول ثلاثة يدخلون الجنة لأنها متعلقة بالدخول. قال: روى الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة، من حيث يعني جنس العمل مش الأشخاص الأعيان يعني. قال: شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح مواليه. أول ناس يدخلوا الجنة شهيد. الشهيد طبعا له مكان عظيم جدا، وهيأتي تفاصيل لما نيجي كده في أهل الجنة. وعفيف متعفف، الإنسان العفيف، عفيف في عرضه وشرفه، عفيف في السؤال والطلب وعدم يعني سؤال الناس. وعبد أحسن عبادة الله ونصح موليه. عبد فقير منكسر ومع ذلك عاش في طاعة الله ويؤدي حق مواليه، هو عبد رقيق ويؤدي حق مواليه مع ذلك. فهؤلاء من أول من يدخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم كذلك ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.